في الأمور التي لا يملكها ولن تستطيع أن تعدل. ثم بين أنه إذا وقعت الفرقة بين الزوجين فيما يقدر الله سبحانه وتعالى يغني الله كلا من سعته. فعندنا يعني عبيد تحت حكم الله سبحانه وتعالى، مماليك تحت تصرفه، وهم الناس المخلوقين تحت تصرفه، فهو مالكهم. ثم أمر آخر إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو تقوى الله عز وجل. لو تقرأ في سورة الطلاق تجد كلمة التقوى تتكرر هناك شيء عجيب، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، يعني يمكن 4 مرات 5 مرات. لماذا؟ لأن أكثر وأعظم وأشد أسباب النزاع بين الزوجين والخصومات التي تقع في البيوت أسبابها ضعف التقوى. ضعف التقوى من الجانبين أو من أحد الجانبين هي التي تسبب مشاكل كثيرة، وحل المشاكل في البيوت تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تسمع أحيانا، وسمعت أنا كثيرا، من النزاعات التي تقع في البيوت بين الزوج والزوجة والخصومات والغضب، يقوم الرجل ويخرج من البيت إلى المسجد إلى مكان ثاني أو يتوضأ تنتهي، أو تقوم. حتى سمعت بعض النساء يعني تقول حصل بيني وبين زوجي مشادة حتى كنت ألح عليه بالطلاق من شدة الغضب، ثم هو يعني شد معي شدت معه، فبعد ذلك لما تفرقنا تقول قمت إلى السجادة فصليت فشرح الله صدري وأزال عني كل ما فيه. فأحيانا سبحان الله العظيم تقوى الله عز وجل. ولذلك شف لاحظ قال سبحانه وتعالى هنا، شف وفي الآية قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وصيناهم يعني الأمم الماضية وأهل الكتاب اليهود والنصارى، وصاهم الله بتقوى، وصيناكم أنتم وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي سبب وهي زمام الخير في كل شيء. وإن تكفروا وتخالف التقوى فالملك لله. ولذلك شف ختم قال غنيا حميدا، يعني الله غني عن عباداتكم وعن تقواكم ولا يحتاج إليكم، وأنتم المحتاجون إليه، أنتم الفقراء. ومثل ما ذكرنا غني حميد، لو قال غني ترى ما تدل على كمال المطلق، وإن كان الله غني. لكن شف الآن الإنسان، في ناس من المخلوقين أغنياء لكن غناهم لا ينفعهم ولا ينفع غيرهم، شايف؟ لكن لما تقول الله سبحانه وتعالى غني حميد، يعني هو غني وحميد أي محمود على غناه، يعني الناس يحمدونه ويثنون عليه ويشكرونه على أنه رزقهم وأعطاهم من غناه. فالسماوات والأرض كلها لله، ويعطي عباد حتى يعطي الكفار. فشف كلمة غني حميد غير لما تقول غني، فالإنسان يندر في الناس من هو غني حميد، يعني أنه عنده مال كثير وكريم ويعطي والناس يثنون عليه، هذا قليل. شف ختم الأولى بقول تعالى وكان الله غنيا حميدا، ثم ختم الثانية بقول تعالى وكفى بالله وكيلا. وقبلها شف قال نعم وإن يتفرق طيب لما في السماوات وما في الأرض، شف ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه الأولى. ثم قال بعدها ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم بأنه غني حميد، هذه مرتين. ثم الثالثة قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله وكفى بالله وكيلا. والوكيل من تكل إليه يعني كل أمورك أنت ما تملك شيء، أنت ضعيف، لو يكلك الله على نفسك ما استطعت، فأنت التوكل على الله، تفويض أمورك لله، تفوض العبد أموره لله، ويعلم أن الله هو الذي يختار له الخير، وهو الذي يدله، وهو الذي يعني يدبر أموره بحكمته سبحانه وتعالى. فلاحظ أن قال هو الغني وهو الحميد وهو الوكيل على كل شيء. طيب نأخذ بقية الآيات، تفضل. ثم قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم،

وخفيها وجليها. وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل. طيب، جميل كلام الشيخ، يعني الحمد لله ما شاء الله واضح جدا، لكن الذي نريد أن نقف عنده عدة أمور. الأمر الأول، يعني مش علاقة الحديث عن قوامين بالقسط وشهداء لله بالآيات التي قبلها؟ الآيات التي قبلها علاقة الرجل بامرأته، وقد تكون قد يكون عنده أكثر من امرأة، والعدل، العدل الذي لا يستطيعه والعدل الذي يستطيعه، أن الإنسان أو الرجل أو الزوج مطلوب منه العدل بين الزوجات والعدل في حتى بين أولاده. فلما أشارت الآيات السابقة إلى العدل جاءت البيان حكم العدل على وجه العموم، سواء بين الزوجات أو الأولاد أو العدل في كل شيء قسط. ولذلك قال الله عز وجل كونوا قوامين، قوامين صيغة مبالغة، بالقسط شهداء لله. طيب، هذه الآية فيها آية أخرى مشابهة لها، وهي آية المائدة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء بالقسط. هناك لا، كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. زين، كونوا قوامين لله، هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني هنا تقديم القسط وتأخير الله، وهناك تقديم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله في المائدة. طيب، لماذا قدم وأخر؟ في السر نقول قدم القسط هنا لأن السياق في العدل. زين، هذه الآيات تتحدث عن العدل، فجاء القسط مقدما. طيب، هناك كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ليش أخر القسط؟ قال لأنه ذكر القسط هناك، صرح به، قال اعدلوا هو أقرب التقوى، اعدلوا، فصرح بالعدل والقسط فأخره قدم لله. هذه ما يذكرها التي ذكرناها قبل قليل. من هو؟ لا غيره، ولا الرازي. الرازي صح يذكر، أيوة، ابن الزبير، أي في كتابه ملاك التأويل، هذه يذكرها كثير، يعني تقديم وتأخير كثير، يعني تجد في الآيات كثير. طيب، يقول هنا كونوا قوامين بالقسط، هذا على يعني صيغة مبالغة على أن يكون إنسان يقوم بالعدل في كل شيء. الشيخ لاحظ قال العدل، قال هنا الذي هو العدل في حقوق الله، زين، وحقوق عباده. فالقسط في حقوق الله ما هو؟ قال لا يستعان بنعمة الله على معصيته. أين العدل؟ أنك تأخذ نعمة الله تستعملها في معصيته، هذا ظلم. العدل ضده الجور والظلم. قال بل تصرف في طاعته. والقسط في حقوق الآدمية أن تؤدى الحقوق إلى أهلها وأصحابها، ولا تخان ولا تؤخذ بغير على غير وجهها أو على وجه محرم. يقول أيضا يدخل في ذلك القسط في الكلام في اللسان، مثل ما القسط في الأفعال يأتي القسط في اللسان. فلا يقول الإنسان يتكلم بكلام فيه جور فيه ظلم، وخاصة ما يتعلق بالشهادة. قال شف، قال شهداء لله ولو على أنفسهم أو الأقربين، يجب أن تقام الشهادة لله على الوجه العدل، هذا مقصوده. يقول إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي المشهود عليه، يجب أن تقيم الشهادة لله. حتى لو كان يعني بعض الناس يقول والله هذا فقير يعني نشهد له كذا، وإذا كان غني قال لا لا أشهد، لا، تقيم الشهادة لله كان غنيا أو فقيرا. طيب، ولا تتبع الهوى أن تعدل، لما أمرهم بالعدل والقسط نهاهم عن الجور، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، أي تميلوا بسبب الهوى وشهوات النفس. طيب، وإن تلووا أو تلووا من اللين، وهو لي اللسان أو لي أحيانا يعني الأقوال والأفعال، يلوي لسانه ويتحدث بشيء يعني أو يجور في أو يخفي في الشهادة أو في الحكم كما ذكر الشيخ، أو تعرضوا، يعني تلوي أي تحرف وتغير. أما أن تعرض فتعرض عن حكم الله بأن تأتي بحكم آخر، في يعني تترك حكم القسط وتأتي بحكم آخر. طيب، الشيخ يقول ختم الآية، هذا الشيخ مثل ما ذكرنا دائما يهتم بختم الآيات، ليش قال الله فإن الله كان بما وإن الله كان بما تعملون خبيرا؟ قال هذا أسلوب تهديد لهؤلاء الذين يلوون ألسنتهم أن الله مطلع عليهم أو يحكمون بغير حكم الله، أن الله مطلع عليهم وعالم بأحوالهم. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل بإذن الله، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.